proposal scheme apa lagi? Scheme apa lagi? Taksi. Proposal support for night and air. Maksud saya buat setoro support for night di mana ini saya scheme. And when we connect him to a protein, we get a hemoprotein. Now, what example of hemoprotein do we have? We have taken the hemoprotein. The most abundant in the body is hemoglobin. Next, we have myoglobin. Then, we have the number of enzymes. Meaning enzymes in the chehadine, what we tell you about number of hemoprotein. We have cytochrome oxidase. What's the importance of cytochrome and cytochrome oxidase? Expressory change, electron transport change, of course. Catalase and peroxidase. What's the importance of catalase and peroxidase? They get rid of hydrogen peroxide. Good. We have also two other enzymes, tryptophan pyrrolase or dihydrogenase. Udahan is inshallah, as tryptophan metabolism. Where here are nitric oxide synthase, then the pyramid nitric oxide from arginine. Put it over, all these are hemoproteins. Now, how do we synthesize heme, then form hemoprotein? Synthesis of heme occurs in bone marrow, this is the most common, liver and other cells. 85% of heme synthesis occurs in bone marrow, 13% in the liver and 2% in other cells. اشمعنى البول مارو اكثر حاجه بتعمل ايه؟ عشان الهيموجلوبين اللي هو يمثل معظم الهيموبروتين من اور بودي. الجبر ليه الجبر عنده كميه كبيره كده من الهيم؟ لانه في سايتوكروم والسايتوكروم اوكسيديز ها وفي كاتاليز وبيروكسيديز ميني هيموبروتين. And other cells, some of you come to cytochromes or cytochrome oxidase, etc. Synthesis of heme occurs partly in mitochondria and partly in cytochrome. The first enzyme of heme synthesis, as well as the last three enzymes, all of the other enzymes, are present in mitochondria, while all other enzymes are found in the cytosome. Let us not remember that the same thing. بنتقل بنعمل الهيم فين وبنتقل الانترا سيلولار سايت. Now let us discuss a step of heme synthesis. Glycine supplies the nitrogen of the pyrrolate. لما خدنا الجلايسين ميتابوليزم لو تفتكروا قلنا ان important in heme synthesis. قلنا مين كمان كان important in heme synthesis؟ Tryptophan on the tryptophan is important in heme synthesis. These two are the precursors of heme. An enzyme known as ALA synthase, amino linoleic acid synthase, combines glycine with tryptophan, releasing coenzyme. And that tryptophan is in OASD, and that was hydrogen, then a CH2 static glycine, which have an OASD. But if it's actually OASD, it's a good one. Because that big part, shown in red here, is succinic. This is succinic acid. The green part is glycine. If a glycine was, say, hydrogen and CH2, the pH for the CH2, where coenzyme A accepted this hydrogen to form CoNH, and now we combine succinate with glycine. Now, what is the name of this compound? Compound that contains 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon, and it is a dicarboxylic acid. Meaning dicarboxylic acid is a C6 carbon, then it will have a acid. هما اللي فيه خمسة كاربون كان اسمه ايه؟ ها؟ جلوتاريك اسيد ده بتاع الأربع كيلو جلوتاريك واللي كان فيه 2 كاربون كان اسمه ايه؟ ساكسيليك اسيد اللي هو هنا يعني احنا لو زودنا كاربونتين على ساكسيليك مش كده؟ ده ساكسيليك ها؟ we get into a certain six carbon adjacent. We have another group in the alpha position and the keto group in the beta position. Even then, it has to be alpha amino, beta keto, and it has to be or adjacent. And that's the problem with the sold and the semi acid. Then the only thing that is achievement. Then the adjacent acid, I will adjacent. Okay? And it process. One is, this compound by the same enzyme will undergo decarboxylation. The carboxyl group here is lost in the form of CO2. When hydrogen dioxide was pH to come back, MNADH. So you can detect that OSR, this product is known as amino lignulinic acid. And in the ocean of amino group D, وعمل هذه الشيء يبقى ده اسمه الليبيوريليك اسيد. يبقى الليبيوريليك اسيد في اول خمسه كاربون في 1 كاربون جروب و الجارا كاربون كيلو. اوكي؟ فديس از ليبيوريليك اسيد وذا امينو جروب هير از امينو ليبيوريليك. الامينو جروب في اي كاربون يا ترى؟ دي كاربون ودي ايه؟ الفا ودي بيتا ودي جاما ودي ايه؟ دلتا. امينو جروب از اون ذا دلتا كاربون يبقى ده اسمه delta amino linoleic acid and it's abbreviated ALA. ALA means delta amino linoleic acid. Now see the two steps are catalyzed by one enzyme. The enzyme that you take is called amino linoleic acid. Even amino linoleic acid synthesis or the synthesis. But let me say ADP is the process. We did not consume ADP. What we said is remember that the two steps require ALAPT. The two steps, conversion of toxin to a animal D into delta amino linoleic acid requires one enzyme and it occurs in two steps with the intermediate formation of alpha amino beta keto adipase. This enzyme has been a Rafiano command. It requires PLP. PLP, I mean, it's a skill out of protein metabolism for the body. كل شغله في البروتين ميتابوليزم بداية من ايه؟ من الابسوربشن اوف امينو اسيد فروم ذا من اول ابسوربشن امينو اسيد فروم ذا سيكل ريكواير فيل ترانزامينيتد ريكواير فيل دي هايدراتيشن دي سبكاربونيتد كل دول ريكواير بي ال بي هيم سنتيسيس ريكواير بي ال بي في الدكتور فيل وبالتالي نتوقع على واحد عنده بيريدوكسن ديفيشنسي ممكن يجيله ايه؟ You have pyridoxine deficiency, you might get anemia. You might get anemia due to failure of hip synthesis. Then PLP is required for hip synthesis. So this is a very uncommon cause. This is a very uncommon cause. And then if it occurs, we get anemia. Now, in the end, I'm going to find that in the whole E-enzyme. This committed step, but that's not going to be a mass like this, it's not going to be a mass like this, but that's an ALA, يبقى دي تتكون ستاب يبقى خلاص لازم نكمل دي فدي تتكون نايم على ريجوليشن ان هاو ات از ريجوليتد باي ذا اند برودكت اوف ذا بروسيس احنا في الاخر هنبني ايه هيم هيم الستيريك هي انهبيت دي انزايم هيم الستيريك هي انهبيت دي انزايم اولسو ات انهبيت دي سنسيتيف اند اكتيف اوكي احنا انتهينا من ال ايه delta amino linoleic acid ترى ALA نبص كده هنعمل ايه؟ ادي اتنين ALA جنب بعض ادي ALA وادي ALA تاني الاتنين جنب بعض اوكي؟ هنرسمهم جنب بعض بشكل بس واحد يبقى طالع عن التاني خط يعني الكربات الجروب بتاع الجمرة واحد وخطها السي اتش 2 بتاعتها والسي اتش 2 بتاعتها السي اتش 2 طبعا والسي اتش 2 بتاع الاولاني وخط السي او بتاع التاني والسي او بتاع الاولاني خط CH2 او ال NH بتاع الثاني وبالتالي هنقدر نجيب لكم اثنين ميه واحده من هنا واحده ويريموف تو مولكيولز اوف ووتر لو شلنا ميه من هنا يحصل ايه؟ يكون دبل بوند هيكس لو شلنا ميه من هنا يكون هنا دبل بوند يحصل شيفت دبل بوند ويجيني ذيس فاينل كومباوند ذيس فاينل كومباوند كومباوند ده بيبقى This is a pyrrolic, okay? This is a pyrrolic. We should have DNA. The leader. studio X, da siete certi, quella di studio X, da lì proprio lì. E va da ora a zero lì. Cioè, di essere certi da un'altra, proprio lì, da un'altra, o di su e di su a lì. L'ora che c'è un corpo o di elogen, o se fa un B, B, G, o la stessa da lì del mare. E poi il DVD, corpo o di elogen. Corpo o di elogen. Sì. In pari a un elemento da corpo o di elogen. E andate allo spazio. E poi scorre da me, vuoi più che fobia me è stata. Via me, sei di Hawel, a te e me era corpo, e per il libro è, quando si fa a me, si fa a me, e tu si fa a te, sai, e tu corpo, ma il vero gente per te, a un e me si fa a te, o di chi mangia me, e me, come se mi fa a me, e me si fa a te, a te, e te, e a te, e a te, e a te, e a te, e a te, quelli esanta per tanti per un po' pezzo dove si ricorda il barco non lo fa gli esempi di efficienza e belli sempre lì e l'esempio era e le ciò a dire per me perché dal nostro scrai ho schiavato le action e le di aver detto io sto a uscire nel mai e l'esempio era dire quello da un summer la fase clinica lì PBG sentenza lo che è per dirmi PBG questa fu PBG sentenza lo che è il corpo ma il nero già lì tutto va su PBG o a E o al corpo ma il nero l'esempio era per entrare anche se ne ne ti ha per te perché non ho riguardo zinc per scoperto e che è invece del baile quella mi fa star le led poltery mi ha delle alienia nel spiego le led poltery dicono alienia le led poltery mi ha delle alienia ha delle led inferiore non ti ha mai che non è le led poltery ma sarà che ho detto ma non sarà voi ma voi sono fatti o che? Fate una ragione fatta eh? Letto non lo so adesso farà che ho letto e ecco ma so anche con la voce a lei ok voi sei di letto poi sapete che anche gli alieni sei a lì che dice per amici che sono letto poi sapete eh? E li pitano su mamma e lo fa da hack le mente le lenti non si può dire l'arma un po' da barbone anche la stessa mente non lo fa di sotto l'arco come se gli dicono un cane le poteri ma non sarà che l'arma vero non lo ma arco dobbiamo le poteri ma fa di sacco quando per di essere men il mattino per me il mattino quando si fa sempre a essere lento ma se ne ha se non ti è una ma l'arco non ti è una ma non ti è una and check يسبب أربعة فرق بايرن مع بعض. أدي واحد، أدي اثنين، أدي ثلاثة، أدي أربعة. أوكي؟ إحنا شفنا إيه لما شبكنا نفرض فهمنا دي نمرة واحد ودي نمرة اثنين. إيه اللي بينهم ده؟ في شذوذ. يعني إحنا شفنا إيه بقى أثناء التشبيك؟ شفنا إن الشذوذ. مظبوط. أما شبكنا هنا برضه هنا كان في في شذوذ إن الشذوذ، مش كده؟ فضل في شذوذ لأن الشذوذ شارك. يبقى من هنا شلنا ال H2 ومن هنا شلنا ال H2 ومن هنا شلنا ال H2 ومن هنا كذلك شلنا ال H2 يبقى هنشيل أربعة أمونيا. يبقى الفور كوبايلينوجين هيديني هذا المركب أو الحلقة اسمه إيه وزائد أربعة أمونيا. أوكي؟ المركب ده اسمه هيدروكسي ميثيل بايلين. هيدروكسي ميثيل ليه؟ عشان عندي هنا CH2OH. هيدروكسي ميثيل بايلين. أوكي؟ نلاحظ ان الهيدروكسي مثل بايلين عباره عن يورورين وفيها اتيتيك وبروبيلين اتيتيك وبروبيلين اتيتيك وبروبيلين وبعدين بتوصل منهم ميثيلين جروب تي اتش 2 ده الهيدروكسي مثل بايلين. الانزيم هنا شكله بيشيل امونيا من البي بي جي اثناء الضغط بنسميه بي بي جي دي امينيز. برضه الانزيم ده ما زال مستعمل منكم كلينيكالي ده من اسم بقى الجديد لو لازم نعرفه كويس قوي اسمه يورو بورفيرينوجين 1 سنتين. اسمه ايه تاني؟ يورو بورفيرينوجين 1 سنتين. طب ازاي نسميه كده بالرغم ان البرودكت بتاعه هيدروكسي ميثيل مايلين؟ كان المفروض نسميه ايه؟ هيدروكسي ميثيل مايلين سنتين. لا احنا بنسميه يورو بورفيرينوجين 1 سنتين. الاسم ده راجع ليه؟ لان احنا ما بنحسش بالهيدروكسي ميثيل بايلين لانه ان كان سبونتينيسلي لوز ووتر يشيل من هنا ومن هنا ميه ونشفط الطرفين دول في بعض ونطلع يورو بورفيرينوجين 1. عشان كده سميت الديزاين يورو بورفيرينوجين 1 سنتين. ادي اليورو بورفيرينوجين 1 عباره عن كام يورورين؟ 1 2 3 4 زي بروتو بورفيرين 9 اللي احنا عاملينه يحطوا في الاخر. مظبوط؟ وفي هنا بقى A B A B A B A B في كل واحد. بوزيشن 1 دي A، بوزيشن 2 B. 3 A 4 B، 5 A 6 B، 7 A 8 B. دول الأوتر بوزيشن. ها؟ كلهم A B A B A B. وهنا إيه يا ترى؟ الوصلة بين الهيرورينج تي 2 اللي إحنا قلنا عليها موجودة هنا من الأول. أوكي؟ وادي الفيرورينج الأربعة يبقى في الأتاك فاكتورز وفي كل واحدة منهم إيه إس بي أكيديتر بروبيلين ومترتبين بهذا النظام المعتاد وده اسمه يورو بورفيرينوجين 1. طيب إنما في وجود إنزيم آخر وهو متواجد بكثرة الرياكشن الأولاني ده هيحصل بقلة لأن الرياكشن الأولاني نون إنزيماتيك سبونتينيوس. ها؟ وحيث إنه سبونتينيوس ده اللي سمح لنا نسمي الإنزيم ده يورو بورفيرينوجين 1 سنتين. كده ولا ايه؟ لان احنا زمان ما حسيناش ان ده بيتكون يعني كميه، حسينا على طول انه بيتكون لي يورو بورفيرينوجين 1 وعشان كده سميناه يورو بورفيرينوجين 1 سنتين. تاني ليه سميناه بي بي جي دي ام ايه؟ لانه بيجيب البي بي جي يشيل منه امونيا ويشبك اربعه مع بعض ويعمل لي هيدروكسي ميثيل بايلين. طيب انما بقى بوجود يورو بورفيرينوجين 3 سنتين ده انزيم اخر بنعمل ايه؟ برضه بنشيل ميه بس مش سبونتينيوسلي بالانزيم بتاعي وبنقلب اخر كيرورين. يعني ايه بقى بنقلب اخر كيرورين بالانزيم ده؟ بصوا كده بقى ايه الفرق بين النوع ده من اليورو بورفيرينوجين وبين اللي فات؟ ها؟ ايه الفرق بينهم؟ هنا اي بي زي دي، هنا اي بي زي دي، هنا اي بي زي دي. انما دي ايه بقى المره دي اخر واحده؟ بي اي وليس دي. يبقى النوع نمرة واحد يورو بورفيرينوجين 1 كلهم A B A B A B A B إنما تايب 3 وده اللي يهمني وده اللي هستعمله وده اللي هعمل منه لين في النهاية. ها؟ A B A B A B الأخيرة مكتوبة P A. مين اللي هيلعب الأخيرة دي يا ترى؟ يورو بورفيرينوجين 3 يورو بورفيرينوجين 3 طب إيه تايب إيروجين دي؟ احنا معتادين نقول بروتو بورفيرين مش كده؟ بروتو بورفيرين مع الحديد بيعمل ايه؟ صح؟ امال ايه اللي بيعمل ايه؟ يعني ما هواش انساتوريتد. لو بتفتكروا في الهيم كان كل واحده من دول سي اتش انما هنا زي ار اي سي اتش 2. ها؟ لما يكون دول سي اتش 2 والنيتروجين كل كلهم NH كلهم الأربعة ده يبقى فولي ريديوز وده بنسميه إيروجين. هو في الواقع الإيروجين ده ممكن سبونتينيوسلي يفقد هيدروجين ويتحول إلى فوكرين. إنما هنا هو يبقى يورو فوكرين فور ذا ريديوز فور. كل دول يشيلوا بالـ H والأربعة هيدروجين NH مش اتنين بس. خلاص تعرفنا الفرق بين اليورو 1 واليورو 3. هو احنا قلبنا الاي دي الاخيره الى اي ادي الفرق بين الاثنين ودي اللي بيكون فيها الانزيم يورو بورفيرين 3 في الاثنين. هنكمل بقى من غير ما نرسم اللينك كامله اثنين واربعة بس هما اللي هعمل فيهم كده. وحكيم نمرة 6 و7 عنده الحضيات دي وحيفضلوا ده مهمة بروكينيك. ها؟ نمرة 2 و4 هحولهم من بروكينيك ليه بقى؟ إلى بايلين بروتين. هنرمزهم بالبي. ادي نمرة 2 أصبحت بي ونمرة 4 أصبحت بي، إنما 6 و7 ما زالوا بروكينيك والناتج يبقى بروتو بورفيرينوجين 9. يبقى عملنا تغييرين. ايه هما التغييرين؟ الاسم تحول من كوبرو الى ايه؟ الى برودكت، دي حاجه. اوكي؟ وكمان النمره تحولت من 3 الى 9. ليه يا ترى؟ كانوا زمان بيسموها 3 برضه. وبعدين فاين فاين قالوا لا، هنسميها 3 هنسميها 9. هو النمره دي ريليتد ايه؟ واضح كده من اللي احنا قلنا قبل كده على اليورو 1 واليورو 3 والكوبرو 1 والكوبرو 3. ريليتد ايه؟ لتركيب الكيميكال جروب حوالين الاوتر ايه بوزيشن، مش كده؟ ما يكونوا مترتبين بالنظام العادي اي بي اي بي اي بي اي بي كلهم، يبقى ده تايب 1. قلبنا الاخيره بقى تايب 3. هنا بقى في جروب جديده اتكونت. الاول كان في ايه؟ اونلي انتيجيتد بروكينيك او اونلي مثلا بروكينيك، مش كده؟ انما هنا في جروب اتكونت فاينل جروب. اصبحت الاحتمالات بتاعت الترتيب زادت. فغيرنا النمره 10. غيرنا النمره من 3 الى 9 لان اول احتمالات التغيير زادت، لان في 2 نيو جروبس اتكونوا. ما هماش تو تايب بس جروب، اللي فات كلهم في تو تايب جروب بروكينيت مع مثل او اسيد، انما هنا لا، هنا 3 تايب جروب. احتمالات الترتيب بتاعهم كتيره، فبالتالي ده بنسميه بروتو بورفيرينوجين نمره 9 وليس نمره 3. بس تقول زمان كنا بنسميه 3، غيرنا هذا الاسم من عده سنوات. كده احنا قربنا من ايه؟ قربنا من الهيم بقى، مش كده؟ كده قربنا من الهيم. لان الهيم عباره عن بروتو بورفرين بدل انوجين، خد بالك لغايه دلوقتي كان انوجين هنحوله الى بروتو بورفرين ازاي؟ ادي بروتو بورفرينوجين نمره 9 اللي احنا لسه شايفينه من شويه، بس ما حضرناهوش بالتفصيل. هنا حضرناه بالتفصيل عشان اعرف ايه اللي يحصل فيه اما يتحول الى بروتوبورفرين بدل كيلوجين. خدوا بالكوا عندي 4 فيرورين، مش كده؟ ومشبكين بايه بقى؟ 1 2 3 4 200 جروب، 200 اللي هي اتش 2، مش كده؟ والاوتر بوزيشنز الثمانيه على طول ايه؟ ام في ام في ام اي تي ام. تحكيره مقلوبه، عشان كده بروتوبورفرينوجين 9. كل الانت اللي جوه ان اتش، مش كده؟ كلهم ان اتش ان اتش، يعني 4 حمل اللي جوه. بالاضافه ان الفا اسمها الفا كارتون، على فكره دي الفا ودي بيتا ودي جاما ودي دلتا، كلهم في اتش 2. ده بروتو بورفيرين وكينوجين. كينوجين دايما معناها ساتوريت الكومباوند. هيجي بقى ازاي نكتب بروتو بورفيرينوجين عشان نشتغل على ده؟ اوكسيديز يأكسد البروتو بورفيرينوجين. يعمل فيه ايه بقى؟ بيشيل هيدروجين من كل من هذه البوزيشن، الالفا والبيتا والجاما والدلتا. هنشيل من كل واحده ايضا بدل ما كانت سي اتش 2 تصبح ايه؟ سي اتش تصبح ايه؟ بعد ما كانت 200 جروب بعد ما كانت سوري 200 جروب تصبح 200 جروب. دلوقتي انا عندي هنا 200 جروب سي اتش بس. ايه الدليل ان كل واحده من دول سي اتش؟ ان كل واحده فيها كام بوند؟ 3 مقابل هذه الواحده. انما هنا كل واحده فيها كام بوند؟ 2، يبقى كل واحده من دول سي اتش 2. انما هنا كل واحده منهم سي اتش بس، عشان كل واحده فيها 3 بوند. يبقى اسمها 200 جروب بدل ما كانت 200. ادي حاجه. الحاجه الثانيه اللي طلعت معايا الباير كمان ان دي كانت ان اتش ودي كانت ان اتش، اصبح كل واحده منهم ان بس. يبقى احنا شلنا كم باير؟ يبقى 6 10 4 من الاوتر الالفا والبيتا والجاما والدلتا، ال 200 ميثيلين جروب تحولوا الى 200 جروب. ادي حاجه. و2 من الهيدروجين بتوع البيرورين، يبقى طلعنا 6 هيدروجين يعني 3 ان اتش. مين اللي بيقوم بالمهمه دي تاني؟ بروتو بورفيرينوجين اوكسيديز، لانه في اكل البروتو بورفيرين ويحوله الى بروتو بورفيرين 9 بدل النمره هي هي، لان الميكال جروبس متغيره. ما دام عملنا بروتو بورفيرين 9 هنجيب بقى ال2 هيدروجين ان اتش دول الفلويد ونحط بتاعهم الايرن علشان يبقى الناتج بتاعي هيم. يبقى ده الفاينل برودكت بتاعي هيم، عباره عن بروتو بورفرين 9 وفوستو ايرن ان ذا مين اللي يحط الحديد وسط البروتوبورفرين رينج؟ تنفعش نسميه انترفيز او بيقمعين، او نسميه كمان فيرو كيراتين لأسباب الكيليشن الايرن ماي. لما نشبك مثلا ايرن في اورجانيك كومباوند بنسمي البروتين دي هي طرف بنسميها كيليشن. ده السبب اللي احنا بنسميه الضغط بتاعنا فيرو كيراتين. ويبقى كده عملنا فين؟ اخر خطوه في الرئه. نبص كده على الامور الرياكشن وبيحصل فين وفين زي ما قلنا. اول خطوه واخر ثلاث خطوات بيحصلوا في الميتوكوندريا، لان بقيه الخطوات بتحصل فيها الحديد. اذا اول خطوه هنا في الميتوكوندريا، بلغوا انا عامل رسمة تحت الميتوكوندريا. اول خطوة فك الكوريه مع الوزين من ايه ال ايه ستين يعني ايه ال ايه الانتاجن الرامل يكتب بمين بالهيم اللي هو الفايبر بروزر زي اكشن. دي اول خطوة ايه ال ايه ستين، طبعا بيكون فيها انترميديت الفامين وبيتكيب اليفيت وبعدين يتحول ايه ال ايه، وبعدين ده يخرج من الميتوكوندريا ويروح للسيتوسول. اشتغل عليه الـ ALA dehydratase اللي برضه اسمه PGE synthase زي ما قلنا، وهي PGE phosphobinylogen. قلنا من الأول الـ ALA synthase من حفظ ميتين بس برودكت، وقلنا هنا إن الـ ALA dehydratase من حفظ بايلات لت فايتنينج يعمل انيبيشن للـ ALA dehydratase. عشان كده من ضمن مظاهر لت فايتنينج أمين النادي الـ PGE. خدوا بالكم احنا دلوقتي اصبحنا في السيتوسول، اول خطوه بس في الميتوكوندريا، دلوقتي خرجنا كده السيتوسول. وبعدين الـ PBG باليورو بورفرينو جيرمان سنتيز يعمل هيدروكسي ميثل بايلين، اللي قلنا ممكن سبونتينيوسلي سلولي يعمل يورو 1 يورو بورفرينو جير طبعا 1، او كمان يورو بورفرينو جير 3 سنتيز يديني يورو بورفرينو جير 3. الخطوتين دول بقى دلوقتي فين؟ في السيتوسول. ها؟ دي بيجي دي يعمل ايه؟ اللي هو يورو بورفرينو جير 1 سنتين بيعمل هيدروكسي فاسل بايلين، لو سبونتينيوس بيعمل يورو بورفرينو جير 1. وده هو تاني السبب اللي سميناه يورو بورفرينو جير 1 سنتين. هو ما بيبنيش يورو بورفرينو جير 1، بيبني مركب ممكن يتحول الى يورو بورفرينو جير 1 without enzyme. انما العادي ان اليورو بورفرينو جير 3 سنتين انزايم موجود وبيحول الهيدروكسي فاسل بايلين الى يورو بورفرينو جير 3. وبعدين ثالث انزايم يعمل ايه في اليورو بورفيرينو جين 3؟ يعمل له دي كاربوكسيليشن، يورو بورفيرينو جين دي كاربوكسيليت ويطلع كوبرو بورفيرينو جين 3. اوكي؟ وبعدين ما ننساش نفس الانزايم ده ممكن يحول اليورو 1 الى كوبرو 1، لان الانزايم ده مش سبيسيفيك لنوع. عشان كده ما سميناش يورو بورفيرينو جين 1 او 3، لا سميناها مفتوحه دي كاربوكسيليت. الكوبرو 3 بعد كده يخش الميتوكوندريا ويحصل له اوكسيديشن بالكوبرو بورفيرينو جين 3 اوكسيديت، نحول اثنين من البروكينات الى ماينر جروب ويتكون بروتو بورفيرينو جين 9 تستاجينو جين، ونبرده 9 خيار بدل 3. وبعدين بالاوكسيديت يتاكسد الى بروتو بورفيرين 9، وبعدين بالفيرو كاراتيز يعمل ايه؟ يبقى اخر ثلاث انزايم زائد اول انزايم كلهم في الميتوكوندريا، والثلاثه في الوسط في السيتوسول. خلي بالكم الحاجات دي بتتقل له فيها مين في الميتوكوندريا ومين في السيتوسول. ايه اهميه ان احنا نقينا البروسيس في الميتوكوندريا يا ترى؟ ما اهميه ان احنا بدينا البروسيس في الميتوكوندريا ونهيناها في الميتوكوندريا؟ ها؟ ليه اولا لازم تبدا في الميتوكوندريا؟ ومين اللي هيتفاعل مع بعضه في الاول؟ الجلايكين مع مين؟ فاكتن الفويه يجي منين فاكتن الفويه؟ من الكريستايتر، من الكريستايتر تدري هاند سايتر، ها؟ فاكتن الفويه يجي من تدري هاند سايتر. اذا يفضل بقى البروسيس دي تحت الكريستايتر، والا كان لازم اطلع فاكتن الفويه بره الميكروسكوب. طب كويس، ليه بقى نهيناها كمان في الميكروسكوب؟ ها؟ نهيناها في الميكروسكوب عشان الفاينل بروجكت بتاعها يقدر يعملها كنترول، يعمل انهبيشن مجموعة من الأمراض اسمها فورفيريا. اسمها إيه؟ فورفيريا لأنها من الفورفيريا. والفورفيريا بيبقى سببها partial deficiency of one of the enzymes of hepatin. ده سبب الفورفيريا. احنا قلنا عدد كبير من الانزيمات كده ايه؟ قلنا سبع منهم اربعه في الميتوكوندريا وثلاثه بره. اي واحد منهم يحصل فيه ديفيشنسي ممكن يعمل لي مشاكل. دي المشاكل اللي تحصل اول حاجه هيقل الهيم سنسيتيز. هيقل الهيم سنسيتيز. وما يقل الهيم سنسيتيز يحصل ايه؟ الاي اي اي بيشتغل كتير. ده نورمالي انفكتد باي تي. طب ما يشتغل كتير يعمل ايه؟ يزود الانترميديت اوف هيم سنسيتيز ما قبل الديزاين طبعا. ما بعد الديزاين يقل كده ليه؟ عشان كده قال لي فيت. انا جبت الانزيم في الوسط وقفت نتيجه نقص هذا الانزيم. يبقى ما قبل الانزيم جرام ايه؟ يزيد. وما بعد الانزيم يقل. ما قبل الانزيم يزيد زياده عن اللزوم ليه؟ لان الانهبيشن باي هيم راح. لان فاينالي مين البرودكت ايه؟ ما انا مش قادر اعمله. انا من هيم قل يبقى ليه الايفنتيز يزيد وكل البروسيس تزيد. اوكي؟ فهيحصل اكسسيف برودكشن بقى للانترميديت. طيب تشمل ايه؟ الـ ANA نفسه والـ PBG واليورو بورفيرينوجين الثلاثة دول هيدروفيلك. ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ الـ ANA نفسه فيه كاربوكسيل جروب في كده أمينو لنبيلينيك أسيد في كمان أمينو جروب. الـ PBG فيه درار رينج وفيها أسيتات وبروبيونيت تو بولار جروب في كده أيونايت كمان مش بولار وبس. واليورو في ايه يا ترى؟ في 8 اسيتي جروبس 4 اسيتيت و4 بروبيوليت. عشان كده المجموعه دي هايلي ووتر سوليبل هايدروفيلك. دي ار سكريتد ان يورين لو كونوا كيمياء كده. المجموعه اللي في الوسط اللي هتشمل الكوبرو بورفيرين وهيلوجين دول امبليفايد. ليه؟ ايه الفرق كان بين الكوبرو واليورو؟ اليورو فيه قلنا فيه أربعة أسيتات وأربعة بروبيولين. طب والكوبرو فيه أربعة ميثل وأربعة بروبيولين. يبقى أنا فقدت أربعة من البولاريتي كده ولا إيه؟ ها؟ يبقى البولاريتي بتاعته قلت أوي عن الأول فيعتبر وسط أمفيباتيك. البروتو بقى هيدروفوبيك إلى حد كبير. ليه؟ البروتو فيه بس اثنين بروبيولين مش كده؟ في اثنين بروبيليت وبالتالي اثنين بروبيليت وستة هيدروفوبيك. الاثنين فاينل هيدروفوبيك والاربعة فاينل هيدروفوبيك يبقى فاينالي إلى حد كبير يعتبر هيدروفوبيك. الهيدروفوبيك ينزل في الاستوب. الليبر بينزله في الباين ثم ينزل في الاستوب. الأمفيفاتيك ينزل في اليورين وفي الاستوب. الهايلي ووتر سوليبل هيدروفيليك ينزل في اليورين. يبقى انا اتوقع دايما الـ ALA والـ PBE والـ Euro Porter كلهم هيدروفيليك ينزلوا في اليورين ودايما بنحاول نقيسهم في اليورين. الكوبرو بنقيسه في اليورين كل في الستول انما البروتو لازم نقيسه في الستول دايما. اوكي؟ طيب ما اي من هذه الانزايم بتاعت الليبتن ممكن تحصل في الليبر وممكن تحصل في البولمر. لو حصلت في الليبر خطأ حصل في الليبر يبقى اسمها هيباتيك بورفيريا. بورفيريا تاني معناها في ابنورمالتي بورفيرين ميتابوليزم. لو حصل في الليبر يبقى اسمها هيباتيك بورفيريا. لو حصل في البول مارو ولو كان سببها نت باينري تؤدي الى ايه؟ اريترو بويتيك بورفيريا. اريترو بويتيك ايه؟ بعد الريتد اريترو بويتيك. ايه امثله على هيباتيك بورفيريا دي هتدرسها المره الجايه وانا هنقول اعتابي. حاجة اسمها acute intermittent porphyria. porphyria cutanea tarda. hereditary copro porphyria و variegate porphyria. أو porphyria variegata. دول كلهم بيحصلوا في الليبر. الديفيشنس بتاع الانزيم بيحصل في الليبر. المجموعة الثانية الاريتروبويتك بيبقى الخطأ في الاريتروبويتك وعندي مثالين كونجنتال اريتروبويتك porphyria وكونجنتال بروتو بورفيريا. بالنسبه للبروسيس دي اللي بتحصل في الليبر هيباتيك بورفيريا بيظل الوضع الايكوليبريم ومعدول بشكل الديبارتمنت ده الديبارتمنت البارميتريك دول الهيبنوتيك كل دول بيستخدموا استخدام انزيم اسمه سايتوكروم بي 450 ليه يا ترى يستخدموا هذا الانزيم في ايه؟ انه يعمل لهم اوكسيديشن عشان بعد كده تحولهم الى مواد اخرى سهله الاخراج عشان نحولهم الى مواد اخرى بعد الاوكسيديشن مواد سهله الاخراج والتاني الانزيم اسمه ايه؟ سايتوكروم بي 450 ايه بقى السايتوكروم بي 450 ده؟ السيتوكروم يبقى فيه ايه؟ فيه هي. طب لو زاد احتياجي لهذا الانزيم يحصل ايه؟ يبقى احتياجي للهيم زاد ومثلا زاد احتياجي للهيم يحصل ايه؟ يزيد انتاج البورفيرين يبقى الادويه دي كلها بتعمل بتزود البورفيريا وبتعمل اتاك للبورفيريا ليه؟ لانها بتستلزم استهلاك السيتوكروم بي 450 بيستهلك الهيم وما الهيم يستهلك هيبقى دمار فور سنتيسيس جديد ومدام زاد الدمار فور سنتيسيس يبقى انتاج البورفرين زاد والبورفرين هي اللي هتعمل لي مشكله. ده بصفه عامه ايه اللي يحصل او يعني ازاي تحصل البورفيريا. الحكايه زي ما قلت تاني ان زياده استهلاك الهيم بيزود انتاج البورفيريا. واحنا بنقسم البورفيريا الى نوعين اكيوت بورفيريا وفوتو سنسيتيف. فوتو سنسيتيف الاكيوت بورفيريا سببها ايه؟ سببها زياده البي بي اي او الاي اف اي لان الاثنين دول توكسيك تو نيرف سيل وبالتالي بيعملوا نيرف انجري يؤدي الى ابدونال بين الى بريفرال نيورايتس الى ماسل باراليسيس الى نيورو سايكياتريك ديسوردر. كل دول بيسببوا للسكند برودكشن او بي بي جي اند اور اي ال اي. البي بي جي يعملها والاي ال اي يعملها ولو جت الاثنين يعملوها اصلا. ده بتبقى نتيجه نقص البي بي جي سنتين او البي بي نقص البي بي جي يعمل ايه؟ لو نقص البي بي جي سنتين مين اللي يزيد؟ الاي ال اي. هما لو نقص البي بي جي يعمل ايه؟ مين اللي يزيد؟ البي بي جي. وزياده اي منهما اقول لو توكسيك افكت على النيرف دي مش معروف بعلاج التكييف بس محتمل نتيجه نقص البي بي بيز انرجي. المهم هيحصل نيرف انرجي وبالتالي تعمل بقى ابدومينال بيز كوليك. تعمل كبير كوليك. مرض شديد. بريفرال نيورايتس. ماسكولار باراليسيس اند نيورو سايكياتريك. كل دي اعراض الاكيوت بورفيريا. اوكي؟ الفوتو سنسيتيفيتي بيبقى سببها ايه؟ البورفرين، خد بالك بقى مفيش بورفرين، بي بي يو ال اي مفيش بورفرين خالص. انما الفوتو سنسيتيفيتي بيبقى فيها خطا في البورفرين. اوكي؟ فيها زياده في البورفرين. خد بالكم كمان زي ما قلنا في الاول خالص ان البورفرينوجين ممكن سبونتينيوسلي بالاخص بعد التعرض للضوء او للهواء يتحولوا الى بورفرين. من غير انزيم ولا حاجه. طبعا دي سلو بروسيس بس ممكن تحصل. طيب اما يحصل الكلام ده عند الاسكين البورفرينوجين عند الاسكين تتحول الى بورفرين يكون عندي اكسس منه. البورفرين بقى اما تتعرض للضوء عند ويف لينث 400 بتعمل رياكتيف اوكسجين سبيشيز وده بيعمل لايسوسومال دامج وبالتالي دي اعراض بقى هذا المرض في الحاله دي يبقى سكين دامج عباره عن التهاب كده. لما الشخص ده يتعرض للشمس يجيله التهاب في جسمه. ليه؟ لان بقول الشمس تاني فيها ويف لينث 400 نانومتر وده بيعمل ايه؟ بيعمل اكتيفيشن. اولا بيحول بيساعد على تحويل البورفرينوجين الى بورفرين والبورفرين لما يحصل لهم اكتيفيشن يطلعوا رياكتيف اوكسجين سبيشيز وده يعمل دامج للرايسوسوم وما دام الرايسوسوم اتفرقعت واتفتحت جوه الخليه يحصل ايه؟ انفلاميشن وتسكين. كين دامج اند ديتكشن. لسه يعني ها لما الواحد يتشرب يحصل ايه؟ يتكون فوقيها كده في كده دي مليانه ايه؟ سيرة ها هي دي اللي اسمها بليستر او بلاك نسميها بليستر او بلاك. اوكي كل ده بقول ناتج دامج اوف لايسوسوم باي لايت. نعمل ايه للشخص ده؟ ما نعرفوش الضوء خليه بعيد عن الضوء باستمرار علشان ما يتعرضش لهذه ال skin manifestations. نبدأ من أول اللاين، وأنا قلت ده very rare. لو عندي نقطة من A إلى A تنتهي، قول تاني لو عندي نقطة في C إلى A تنتهي، مش هقدر أبني A إلى A ومش هقدر أكمل، يحصل. قول تاني لو عندي نقطة في A إلى A تنتهي، مش هقدر أكمل، يبقى مش هعمل إيه؟ يبقى يحصل إيه؟ أنيميا. يحصل أنيميا. أي نوع من الأنيميا يا ترى؟ زي الأنيميشن. بالظبط ليه؟ لأن مش قادر أبني إيه؟ مظبوط؟ تبقى بالظبط زي الأيرون بيشن ما عدا إن في أيرون كتير. ما عدا إن في أيرون كتير. مظبوط؟ والأيرون بيبقى دي بوزيتيف في البول مارو وبالتالي بنسميها سيدروبلاستيك أنيميا. سيدروبلاستيك أنيميا نتيجة إن ديبوزيشن أوف أيرون كت أيرون إن ستورز إن بول مارو. سيدروبلاستيك أنيميا. هل يحصل فيها أي نوع من البورفيريا؟ طبعا لا، لأن البورفيريا سببها إيه؟ يا إما زيادة الـ ALA أو الـ CBD أو البورفيرين، ولا واحدة من دول اتكونت. ها؟ فهنا نو بورفيريا، هنا مفيش بورفيريا ولا حاجة، إنما في إيه؟ في سيفير أنيميا، سيدروبلاستيك أنيميا، ممكن تسمعي عنها في الفيزيولوجي في الأنيميا. طيب، الإنتاج الثاني ALA دي حضرتك إيه؟ اللي هو PBG سنتيز اللي بيعمل PBG. طيب ده قلنا ان هيبس الفيلس يبقى حد الليل بوزنج بيحصل ايه؟ اكيوميليشن و ال اي وال ال اي دي قوي لان مفيش مشكله في كتابه ال اي تنتج موجود يزيد ال اي ويعمل ايه؟ يعمل اكيوت بورفيريا قلنا زياده ال اي او ال بي بي اي يعمل اكيوت بورفيريا الانزيم الثاني هو اليورو بورفيرينوجين 1 سنتين اللي هو البي بي اي يعمل ايه؟ الانزيم ده لو نقص يحصل ايه؟ يحصل اكيوميشن او بي بي جي اند ايه ال ايه؟ كده الافيك ودول الاثنين يعملوا ايه؟ يعملوا اكيوت بورفيريا اكيوت انترميتنت بورفيريا اكيوت انترميتنت بورفيريا الانزيم اللي بعده يورو بورفيرينوجين 3 سنتيز لو الانزيم ده ناقص من الاصل ديفيشن كونشنتال ديفيشن يحصل ايه؟ اه يحصل اكيوميشن اوف يورو 1 في الحالات دي ها؟ في الحالات دي هو اللي هيحصل ايه؟ اكيوميشن اوف يورو 1 وبالتالي هيحصل اكيوت سيكتور لان ده واحد من البورفرينوجين يتحول لبورفرين يعمل اسوسومال دامج ويعمل سكين انفلاميشن زي المخاخ اوكي؟ والكونديشن دي اسمها كونجينيتال اريثرو بويتيك بورفيريا ليه اريثرو بويتيك؟ لأن الإنزيم يبقى ديفيشنت إن بول مارك وبالتالي بيقل الجين برودكشن إن بول مارك يبقى الكونديشن اسمها كونجنتال إريثرو بويتيك بورفيريا النوع اللي بعديه لو اليورو بورفيرينوجين دي كاربوكسيليز هو اللي ديفيشنت يحصل إيه؟ أكيوميشن أو يورو 1 لا يورو 1 أو يورو 3 اثنين يورو 1 ويورو 3 أكيوميشن أو يورو 3 وكذلك يورو 1 أوكي؟ ويؤدي إلى بورفيريا كيوتانيا تارب بورفيريا كيوتانيا تارب دي بقى ممكن نقول عليها the most common type the most common في كل المجموعة دي هي بورفيريا كيوتانيا تارب ليه اسمها كده أولا؟ ليه بورفيريا كيوتانيا يعني إيه؟ يعني سكين لأنها هتعمل إيه؟ هتعمل دراماتايتس سكين انفلاميشن نتيجة الأكيوميشن أوف يورو بورفيرينوجين 1 أند 3 ها؟ ففي الحالة دي في كريتيكال مانيفستيشن في انفلاميشن في السكين ده مفاجئ وتعتقد انها عادة ما بتظهرش بدري تظهر بعدين لأن النقص في الإنزيم ده ما يبقاش يعني دي تبقى قابلة للديفيشن وقلنا ليه بيعمل له بريسبيتيشن هو في فرق الديفيشن في الإنزيم واحنا هنبتدي في الكوليبريم ما عندناش مشكلة ولكن وإن ذا ديماند فور هيم إنكريزز زي ما قلنا استعمال بعض الدراسات استعمال بعض الدراج هو اللي بيديوز الانتروس الكول انجكشن دي واحده استعمال الاستروجين استعمال سلفونامايد انتي بكتيريال ايجنت سكريتي فالفين البارتيكيورين كل دول دراج ذات ريكواير مش دول بس خد بالك في اذر دراج ميني اذر دراج ريكواير سايتوبروب دي 450 وبالتالي الناس دول يجي لهم اسيد اتاك امتى؟ يجي لهم درماتيك امتى؟ اما يحصل دواء طول ما هو ما خدش دواء لا دي اذا ستيك كريمنال ليه؟ لأن في فرحة ديفيشنسي مش كومبليت ديفيشنسي أو ده فما عندوش مشكله. طب ما انت مان فور ان يا دي يبقى ان ال يو بي دي اكتيفيتي ويا دي تيت، وبالتالي دي دي تاك البروفيت ما قبل البلوك. ها هنا بيتعمل سكه فين؟ في البروفيليا الثانيه فارده في الانزيم ده يورو بروفيلينوجين دي كاركتيريت، يبقى ما قبل ذلك هو لا. لو الكوبرو 3 اوكسيديز هو النقط يعمل هيريديتري كوبرو بروفيليا. اوكي كمان الانزيم ده هو راح يلف بايلات، يعني لازم يعمل انزيميشن لتو انزيم او 3 انزيم على بعض. مين هم يا ترى؟ اول واحد هي ال بي دي عددين ده انكبت بايلات، ثاني واحد كوبرو بورفيرينوجين 3 اوكسيديز اللي بيحول الكوبرو الى بروتو ده برضه انكبت بايلات. إذا في الليل هيبقى في أكيوت سيمتومز وكمان في فوتو سنسيفتي الاثنين الاثنين، لأنه بيعمل انهبيشن هنا يزود الكوبرو واليورو بورفرين، وبيعمل انهبيشن هناك يزود هذين الايه؟ وبالتالي يبقى في أكيوت بورفرين. اوكي؟ بروتو بورفرينوجين أوكسيديز ده اللي بيحول البروتو بورفرينوجين إلى بروتو بورفرين، ده اللي بيحصل له او بيقل في حالات الفاريجيت بورفيريا او بورفيريا فاريجاتا. واخيرا الفيلو كراتين اللي بتدخل حديد بوت البورفرين عشان يعمل ايه؟ ده انفكتد باي ذات و في انفكتد في كونجنتال بروتو بورفيريا، لان لو الانزيم ده ما اشتغلش البروتو بورفرين 9 يزيد وينزل في الستول بيبقى مع كونجنتال بروتو بورفيريا. ويبقى كده خلصنا البورفيريا اللي هي ريليتد للتكفير الاثنين سنتيمتر. تمام؟ نستنى دلوقتي الهيم كاتابوليزم وبرضه ابنورماليتي في الهيم كاتابوليزم اللي هي جامد. ده بقى موضوع طويل هيستغرب الثلاث محاضرات القادمين ان شاء الله. اذا كانت في حاجه يا ولاد ما فهمتهاش كويس في المحاضره دي